بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين، نور چادر تنی ہے کعبے پر، بابوں نقاب حجر اسود پر، پاک گھر کے طواف والوں پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم سمع الله لمن حمده. الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ آگے کیسے کریں گے؟ ذنبا مغفورا وتجارة لن تدور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك والملك متى میرے رجو علم یا الہی متى سدایا الہی پہ رحمت ہو تیری صدا یا الٰہی، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الٰہی، کرم یا الٰہی، الٰہی زمین بوجھ سے میں لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم الراحمين اللهم بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا وطب علينا يا مولانا إنك أنت جم مبرورا وسعم مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم أعني على ذكرك وشكرك عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من الحساب. يا رب العالمين يا ذا الجلال